الحمد لله على خلق، الحمد لله على خلق، الحمد لله على ذا في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ذا بأعصى كتابه، الحمد لله على ذا بأعصى كتابه، الحمد لله على ذا كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روى البخاري في صحيحه عن أشعث بن قيس وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بينه وبين رجل يهودي خصومة على أرض دين عشير في المدينة، واحد مسلم واليهود عايشين في المدينة عادي ما تقدروش ولا حاجة، كانوا موجودين في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل ده عنده أرض، فالتاني جرى عليه، حصل نزاع على الأرض، فرفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ما قالوش بقى والله اصل اليهود عايشين معانا فاحنا مش هينفع نحكم بالقران، فنجنب القران في الجنب ونجنب التوراة في الجنب ونجيب بقى شيوخ القبائل ونقعد نعمل قانون نتحكم ليه، اصل اليهود مش مؤمنين بالقران فمش هينفع نتحكم على كتاب الله. مفيش الكلام كده، نحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. فرفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النزاع بين رجل المسلم ورجل اليهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم حاكم المدينه يحكم المدينه بكتاب الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي: شهداك او يمينه؟ قال له: يجيب بينه يا هو يحلف، البينه على من ادعى واليمين على من انكر. ان انت دلوقتي بتقول ان الارض بتاعتك، ايه الشهود؟ مين اللي يشهد؟ ايه البينه ان الارض بتاعتك؟ شهداك او يمينه؟ وهو يحلف ان هي ارضه. البينه على من ادعى واليمين على من انكر. مين دلوقتي اللي بيدعي؟ مين اللي جاي يرفع الشكوى؟ المسلم الاشعث بن قيس. فانما صار قال له: هات اثنين شهود او هات بينه ان الارض بتاعتك. طب ما نبع صالكا ممكن يحكم له مهار المسلم، والتاني يهودي بيكفر بالقرآن وبيكفر بالنبع السلام وبيكفر باليوم الاخر، هو مش شايف قصة غير ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالعادة، ان الموضوع مش موضوع اصل هو مسلم صاحبي واصل هو ملتحز ميلي ولا هو اصل مشغل معايا، فيه معايير شرعية. فالنبع صالكا قال له: يمينك شهداك او يمينه، يا اما تجيب بينه يا اما ايه، يا اما هو انا اساله هو حلف خلاص، انت ما عندكش بينه اصلا انت بتتكلم وخلاص. فقال: اذا يحلف وياخذ مالي. قال له: طب ما انت هتقول له احلف، قال له: الحرام يحلف، جالك الفرق يعني؟ انا هو هتقول له احلف وما هو يحلف وفلوسه تضيع. فنزلت آيات، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه آيات: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هي الآية نزلة في الصحابة هذا يهودي، هي الآية هتخاطب اليهودي. الآية هتخاطب اليهودي. القرآن نزل للعالمين، منزلش للمسلمين. وهذه الآية يخاطب بها اليهود كما يخاطب بها أهل الإسلام. يعني إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. تعالوا نفكر كده مع في معاني هذه الآية: عهد الله والأيمان. فين يا ابني فلوس الدرس؟ والله دفعتها. فين يا ابني انت كنت فين؟ عارف واقف في السوق يبيع ويشتري، فيقول له: والله البضاعه دي كانت تتباع لولا ان انت جيت، بس انا اخرت شويه، بص انا مش هبيع. ان الذين يشترون بعهد الله، عهد الله قيل اي العهد الذي يقطعه رجل على نفسه، ده اسمه عهد الله، وده مغلظ جدا يقول له عهد الله او يقول له علي العهد. الكلمة دي سبقت الأيمان، يعني الكلمة دي أعظم إنك تقول والله. هذه الكلمة مغلظة اللي هو عهد الله، يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، بيبيع دينه، بيحلف كذب عشان ياخد فلوس، عشان ياخد حاجة مش له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع من مال امرئ مسلم بيمين لقى الله عليه غضبان. تخيل كده واحد يا ابو ربنا احنا ما لناش يا جماعه اي مخلص ولا اي ملجا الا رحمه الله. يعني احنا مش هنعرف يوم القيامه نقف في ميزان وقف في الصديق، احنا ما لناش اي حاجه غيرنا. بتقول ايه؟ ان الله كتب على عرشي ان رحمتي سبقت غضبي، ان ربنا ان شاء الله يرحمنا، ان انت قاعد تقول يا رب ارحمنا. تخيل كده ان واحد يلقى الله يوم القيامه لا اخلاق لك، لا نصيب لك في الاخره. نداء لمين؟ لهذا الذي حلف يمين كاذبة، يسموها يمين غموس، أي تغمس صاحبها في النار ولا بد. وعما يقولوا أنه لا كفارة لهذا، يعني لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم. يقول أعود كل، يقول له معلش يا سلام، والله لا تعود. ده اسمه إيه؟ لغو يمين. لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان. يقول لك عقد اليمين يعني انعقد قلبه على يمين، أو عقد اليمين أي انعقد قلبه على أن هذا اليمين كذب. فكفارته اطعام 10 مساكين. يبقى انت لو حلفت على يمين وطلع كذب هتعمل ايه؟ فكفارته ايه؟ اطعام 10 مساكين او كسوته، انك تجيب لهم 10 إزاي ورداء او قميص كالعشر جنيه، تجيب لهم تكسوه مما تكتسب، او تحليل رقبه. يبقى ده كفارة الايه؟ اليمين المعقد. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى كفارة اليمين ايه؟ اطعاموا 10 مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبة. ده اسمه كفارة الايه؟ اليمين المعقد، اللي هو اليمين اللي بقى فيه كذب. لكن اليمين ده مختلف. اليمين ده انت كذبت وخدت فلوس حد، كذبت وخدت حق حد، كذبت واقتطعت من حق احد من المسلمين او من الكافرين. هيحصل ايه ده؟ يقول لك ده لا كفارة له، ده لا بد ان يغمس صاحبه في النار. ليه؟ لانه اشترى بعهد الله ثمنا قليلا، لانه لم يعظم كلمة وعهد الله. شكرا ربنا في اخر يقول ايه؟ واحفظوا ايمانكم. انك تحفظ لسانك انك تتكلم وتحلف. تحلف ليه؟ قاعد تحلف على عمال وطن، ما تقولش والله، ما تقولش بالله وطالله على حاجة انت عارف انه ممكن تكون غلط. قال لا يكلمهم الله. عارفين حديث الرجل اللي كان عنده النبي عصام بيحكي عن قصة رجل اليوم القيامة، رجل وقف قدام الميزان فغلبت سيئاته حسناته، فنادى المنادي أن ذهبوا به إلى النار. فجعل العبد مأخوذ بقى، يلا على النار. فالملائكة واخدينه، والعبد قاعد يبص وراه ويبص وراه ويلتفت. فنظر الله سبحانه وتعالى إليه نظرة رحمة فناداه، كلمه. قال عبدي هل لك من سيئة كتبت عليك ظلم؟ انت شفت حاجة من الحاجات دي انت ما كنتش عملتها؟ يعني انت مرة صليت وكتب انك ما صليتش، مرة عقيت وكتب انك انت ما عقيتش في حاجة، او مرة ما عقيتش وكتب انك عاق؟ هل لك سيئة كتبت عليك؟ فقال لا. قال هل لك حسنة نسيت؟ مرة كده قعدت تصلي على النبي 1000 مرة، ولا تصدقت، ولا صمت، ولا فصلت رحمك، ولا اجتهدت في طاعة، ولا عملت قلت دعيت الى الله، ولا قلت كلمة حق، مرة واحدة شهدت بالحق؟ فيش ليك حسنة خدتها ما كتبتش عندك؟ فقال لا يا رب. قال فلما تلتفت؟ قال له ما تلتفت. فقال يا رب ما كان هذا ظني فيك؟ قال له يا رب انا كان ظني انك تغفر. فقال اذهبوا به الى الجنة. فغفر الله. هذا بقى محلول. الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا لا خلاق لهم في الاخره، ولا يكلمهم الله كلام فيه رحمه، ولا ينظر الله سبحانه وتعالى اليهم نظره رحمه، ولا يزكيهم الله سبحانه وتعالى بسبب هذا. عارفين الانسان بيعمل معاصي والمعاصي بتوسخه بتقذره بتسود قلبه، غير ان الله سبحانه وتعالى يعود على الانسان، الله التواب يعود على الانسان بالرحمات فيزكيه، ثم يعود العبد للمعصيه فيطهره الله مره اخرى ويزكيه، ثم يعود العبد للمعصية فيطهره الله مرة أخرى ويزكيه. تلاقي واحد بيكلمه تلاقي صدر شرح للطاعة، تلاقي بيقرأ آية حاسس إن هو عايز يقرب من ربنا، يعود الله سبحانه وتعالى مرات وراء مرات بالخيرات والبركات والنعم. الله التواب الذي يعود على العباد بالتوبة، هذا لا يزكيه. عارفين قفل على نفسه باب رحمات ليه؟ لأنه قطع مال امرئ بيمين كاذبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة. طب بالله عليك لما نيجي نقف قدام ربنا ونفاجئ إن ربنا سبحانه وتعالى لا يكلمك، هو احنا ملجأ إلا الله؟ يعني انت حد هينجيك من ملائكة العذاب الا الله؟ حد هينجيك من عذاب جهنم الا الله؟ هل حد لا يرجو رحمة الله؟ هل حد واقف نفسه ان هو او اعتقد ان هو هيدخل الجنة بعمله؟ نعم قال اعلموا انه لا يدخل احدكم الجنة بعمله، قال ولا انت، قال ولا اهل الا ان يتغمدني الله برحمته. انك انت تاتي يوم القيامه تنتظر ترجو نظره رحمه، تنتظر او ترجو كلمه رحمه، تنتظر عطايا الله سبحانه وتعالى، فتفاجئ ان هذا وقع في معصيه غمسته ولا بد في النار. العلماء يسموه يمين الغموس. صحيح يقول للنبي عليه السلام طب انت هتحلفه بايه؟ يعني هتقول له ايه؟ قول مثلا والمسيح هيقول له يقول له هيحلف بايه ده؟ يعني هيحلف هو بيحلف اصلا بكوف كوف وانت بتعتقد ان هو اللي بيقعد المسيح ده بيكفر يكفر بربي، طب هيحلف بايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تحلفه بلفظ مشترك. نوع صلى الله عليه وسلم يهودي لما اثنين زنوا من اليهود في المدينة فقالوا احنا نتحكم بالتوراة مش عايزين يتحكموا صلى الله عليه وسلم فخلاص انتوا احرار. فرفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنوع صلى الله عليه العالم بتاعهم علماء اليهود حبوا فيها قال له انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى. شوف الحلفان عامل ازاي؟ احنا متفقين في دي ولا مختلفين فيها؟ متفقين فيها. الله انزل التوراة على موسى، الله انزل الانجيل على عيسى، في قد حلفان اهي مشترك. هل عندكم آية الرسم؟ قال له انت عندكم ترجموا الزاني. فقال له قال فكر، قال له طب كده فوضع يديه على الايه؟ على الايه. يهود الشاهد انه ينبغي على الانسان ان يحفظ يمينه، ينبغي على الانسان الا يحلف في الصغير والكبير. لكن مش كل حاجه تحلف، مش كل حاجه والله والله والله والله كنت فين؟ كنت بعمل كذا والله ما حصل والله ما عمل. وبعدين في حقوق وبالذات في السوق، بالذات في التجار، بالذات في البيع والشراء. انك انت تيجي تشتري اقول لك تشتري ايه؟ تشتري كيلو طماطم. يعني مش هقول لك بتشتري عربيه مثلا ولا بتشتري حاجه يعني بتتباع باي ثمن. ولا الطماطم بقت غاليه قوي. تلاقيه ويحلف ويقول له والله واقف عليها بكذا. هو حد قال لك احلف؟ هو انا طلبت منك انك تحلف؟ فينبغي علينا قال واحفظوا ايمانكم. لأن هذا الأمر أمر خطير، فإنه يغمس صاحبه في النار. هذا الأمر أمر يدل على أن الإنسان دينه مهين. يعني كلمة يشتروا بعهد الله ويمينهم ثمنا قليلا، عارفين يعني يا جماعة أن واحد بيشتري الدنيا بالأخيرة أو يشتري الأخيرة بالدنيا؟ تخيلوا كده واحد بيبيع مثلا دايما بيقع في ذلك اللي هم المدمنين. المدمن بتلاقي مثلا عنده شقة وعايز يجيب جرعة فيعمل ايه؟ يقابل واحد صاحبه فيقول له طب بص هكتب لك الشقة دي واديني 10 جرعة. قول لي يا ابني الشقة دي بليون جنيه، 10 جرعة هيعملوا كام؟ بقول لك مش قادر يعملوا 100,000 مثلا، 100 جرعة بكام يعني؟ بيبيع بيبخس نفسه واشياءه لانه مدمن، لانه يريد شيء لا يستطيع ان يتخلى عنه. ان تخيل واحد بيشتري عشان ينجو من موقف ومواقف الدنيا وعشان ياخد حاجة في الدنيا بيبيع الاخرة. ان الامر كله بقى عنده سواء، يعني كلمة الله عنده زي كلمة اي حاجة. هذا الامر امر جلل. ان الله جماعة اعظم مما نتخيل. احنا كل يوم بنقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، في كل صلاة نقول الله اكبر الله اكبر، في كل اذان نقول الله اكبر، في كل اقامة نقول الله اكبر، حتى تنسخ في قلوبنا ان الله عظيم، ان الله سبحانه وتعالى اكبر مما نتخيل، انه لا ينبغي ان نحلف بالله او ان نعاهد بعهد الله ثم ناخذ اموال الناس بالباطل. انما صلى يكون ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم يوم القيامه، المسبل ازاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب. المسبل ازاره اللي هو ثيابه اطول من الكعك، والعلماء يقولوا هل مجرد الثياب اطول من الكعك، يعني ثوبه طويل جلابيته او بنطلونه طويل اطول من الكعب، الكعب ده اللي هو ايه العظمتين الناتئتين ده العلماء يقولوا هل ده مجرد الثياب طولها ولا الموضوع فيه حاجه تانية؟ فيقول لك جمهور العلماء على انه المسبل كبرياء تكبرا وايه واختيارا على الناس، وبعد العلم لا مجرد الاسبال، لان العرب قديما كانت لهم ثياب معينه، فكان اللي يطول ثيابه ده معناه ان هو ايه؟ ان هو عايز يقول للناس انا ايه؟ انا معايا. وده مش هقول لك ان مجرد مظهر من مظاهر الكبر موجود في الحياه في الثياب، ده موجود في حياه كتير قوي في حياتنا. انك انت مش معنى انك معاك انك تتنطط على الناس، انك تتكبر على الناس. النهارده اللي كل واحد حافظ كلمتين لازم يقعد في المجلس يتصدر المجلس بكلمتين محدش عارفهم ولا هو. طب معلش ده انا ممكن اروح اجيب الكلمتين واقولهم لك انا كمان. ده بقى يجيب كلمتين انجليزي، ده يجيب كلمتين فرنساوي، وده يجيب اشباح. بس انت قاعد في عالم تاني خالص. اللي هو المسبل ازاي، وتاني حاجه اللي هو المنان. المنان اللي هو ايه؟ اللي هو اداك المصحف وكل شويه يقول لك ايه؟ ختمت كام ختم؟ المصحف حلو؟ جاب لك تليفون يقول لك شبكته كويسه صح؟ انا بتهيألي الشحن بتاعه فيه مشكله. يا عم خلاص عرفت ان انت جايبوه. يجيب لك جزمه يقول لك الجزمه كويسه صح؟ مريحه، انا حاسس انها مريحه. منان بيمن لازم يعرفك انه صاحب فضل عليك. يا عم الفضل لله، الله سبحانه وتعالى وحده له النعمة، الله سبحانه وتعالى وحده له الفضل، ده احنا عبيد زي بعض. خلاص انت تهاني مش لازم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قولوا معروفة مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني لما تقول لي كلمتين حلوين أحسن ما تجيب لي حاجة وكل شوية تقول لي إيه؟ ها أخبار إيه؟ يجيب له عجلة أقول له عجلة كويسة صح؟ أنا حاسس كده إن هي كويسة. وبعدين الكاوتش بتاعها قوي. يا عم كل حاجه بقى عارف انت منان. هذا لا ينظر الله له. ليه؟ لانه يريد ان يكون له مكانه عند الناس ومنه عند الناس بما اعطاهم له، وهو لا يحمد نعمه الله. ثم تخيل المنفق سلعته بالحلف الكذب. يعني ايه منفق سلعته بالحلف الكذب؟ يقول له والله اصلي بيبيع السلعه، وعشان يبيع لازم ايه؟ لازم يقول للناس ان السلعه دي فيها حاجه مختلفه. يقول له والله اصلا والله العظيم العماره دي مبنيه على اساس مش موجود فيها حاجه. والله ما غشش العباده دي، ما غشتش خالص، وتبقى متطبقه كده. وهي فعلا ما غشتش، يعني هو ده الواحد يعني انا ورا واحد سمجاي كده تحس بالكتوب كتوب في نفسه كده يعني هو بياخد العوية مقلوبة يطلعها لك سليم ومتقش يعني شاطر ماهي في صنعته فتبقى العوية مقلوبة بص يعني يغسل الشنطة عند الكبو عند الباب وهو بيشتاه متعرفش بيعمل فيها ايه وما تقولش واحد بيقول لي هو انا لو بات العربية دي بعد ما اتقلبت ووجعت سليمة كده وقول له والله ما غش بتاعها لا يعني العوية دخلت والله ما غش هي فعلا ما غشت بس اتقلبت بس يعني هي كل حاجة فيها كانت سايبة المنافق سرعته بالحلف الكذب انه بيحلف يقول له والله واقع ده كذا والله دي جايه من كذا والله دي بكذا والله دي كانت اتباعت بس عشان خاطر كده هنعمل كذا وما اكثر ذلك في حياتنا اليوميه الشباب مع الاباء الشباب مع المتجسس يقعد دايس يقول له والله ده فعلا طب انت هتاخد حق الراجل عشان خاطر ان انت مثلا تطلع تتعشى بره ولا تقعد مع تلعب مع اصحابك وانت متخيل ده هيضيع انت مكلف بين يدي الله قال ومنفق سرعته بالحلف الكذب انه لا ينبغي علينا عموما ان نكذب واذا كذبنا فلا ينبغي ان ناخذ عهد الله سبحانه وتعالى واذا اخذنا عهد الله سبحانه وتعالى لا ينبغي ان ناخذ بايمان الله وبعهد الله مال المسلمين او مال الاخرين فان هذا من الكبائر هذا من المصائب نقوله حاجة لا كفر لها هذا لعظمها عند الله يعني واحد لو حفظك في نهار رمضان ده ايه ده كفرته ايه هيعمل ايه ده لو كفر ده لو واحد افطر في نهار رمضان بدون عذر ده لو كفر يعني مش مريض مش مسافر ده لو كفر يقول لك لا كفرة له لو صاب الدهر كل لو قعد طيب من هنا حد ملوش كفار ليه؟ اصل الباشا افتح اصل الباشا استحل حرمة الشهر اصل الباشا لم يعظم دين الله ده محتاج توبة ده محتاج إنابة ده محتاج يقول لك عمله ايه؟ يكثر من الحسنات قدر الاستطاعة لان الحسنات يذهبن السيئات الامر الذي ليس فيه كفارة امر مغلظ عند الله امر من الكبائر فينبغي علينا ان نحتجز في ايماننا ينبغي علينا ان نحفظ ايماننا ينبغي علينا الا نسارع بالحلف ان احنا نضبط لساننا كل ما تيجي نقول والله اسكت كل ما هتحلف اسكت فكر عملت كده عمل هيحصل ايه يعني هتدفع ثمن ده ادفع يعني هتاخد كلمتين في عمك مثلا خده هتحلم هتعاقب ما تعاقب ما تتعود انك انت تتحمل نتيجه خطر ايه اللي هيحصل يعني السرعه هتقف وتقف يعني ايه ما توقفش انت متخيل ان انت لما تحلف وتحلف كذب والسرعه ما تبعدش انت متخيل كده انت كسبت يا جماعه الخاسرين الذين خسروا انفسهم يوم القيامة الفائزين الذين فازوا بالجنة يوم القيامة ومن أصعب الألفاظ أولئك لا أخلاق لهم في الآخرة لا خلاق لهم في الآخرة لا خلاق لهم كده ربنا سبحانه وتعالى دائما مش نصيب في الآخرة يعني حياتك كده خدها بقى دنيا مالكش نصيب في الآخرة فالأمر جلد أمر اللسان أمر جلد أمر الأيمان أمر جلد أموال الناس أمر جلد فينبغي علينا أن نحفظ أيماننا ينبغي علينا أن نحتجز من أموال الناس ينبغي علينا أن نحفظ ألسنتنا وأن نتدبر العاقل خلاص خلصت هو العاقل يفكر ثم يتكلم ما تسأل سؤال مش عيب والله خلاص تقول والله محتاج أفكر لما تحط في موقف وحد بيسألك العاقل يفكر ثم يتكلم والأحمق يتكلم ثم يفكر يقعد يجيب أي موضوع تفتحه بيتكلم وبعدين ايه هو أنا قلت كده هو كان ينفع أقول كده ده أنا كده مش كثير ده أنا كده عملت حاجات كتير وغلط أنا بعد الدنيا ده أنا عملت حاجات يعني ممكن تقعد 3 سنين أكفر فيها فاحفظوا ايمانكم واحفظوا ألسنتكم. اقول قولي هذا واستغفر الله.